يرفع المبتدا اسم له وينصب الخبر. الجو اسم ظله مرفوع بها وعلامه رفعه ضمه بها على جوه. حربا خبر ليس منصوب بها وعلامه نصب فتحه بها على جوه. طيب يلا عقيل. لا لا ظل انا ما اعطيه ظل. يلا عقيل اعطنا مثالا لباكا. نعم اعرف يرفع الخبر. طيب الولد كان ما هو كان اللي عندنا بات ايش صح صحيح انتم سمعتوا اعرابه. طيب واحد اثنين ثلاثة يلا يا بيت الله اعرف ايت بمثال لاصبح من القران. صح ايش سهل الدورة هذه ما يرى الاخ زكي وأصبح فؤاد أم موسى أعرفه أصبح وما هو مضارع ولا إيش؟ يضم خطأ أصبر ترى هو لو بيعرف يختلف من سهام شرعت أمي مضاف أين موسى مضاف إليه نعم مبني على ايش؟ طيب ها ذهب يلا ناصر خطا نعم ايه والمعنى صحيح هنا كمل أصبح منصوب بها وعلامة نصبه تكون مقدرة على نعم واحد اثنين ثلاثة يلا نصر زال مضارعا من القرآن نعم مضارعا من القرآن إلا من رحم ربك ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك. طيب اعرب ولا يزال المختلفين. نعم فعل مضارع ناس يعمل عمل كان مرفوع هنا والواو نعم اسم يزال. طيب مختلفين؟ خبر يزال. نعم. منصوب على اسمه الياء. يعني نصبه الياء ايش؟ كمل. نيابه عن الكسر. كسر. عن الفتح. نعم. لانه نيابه عن الفتح لانه. والنون. والنون نيابه عن التنوين. والنون عوض عن التنوين. ما هي اخوات هذه الاداه؟ يزال. نعم. بريحه. نعم. بريحه وفتح وانفتح. بارحة وفتح وانفك. ما الذي يشترط في عملها؟ ما الذي يشترط في عمل زالة؟ عمل زالة؟ نعم. أن تكون زالة زالة يزال. نعم. وليس مزال يزول أو يزال. أحسنت. أن يكون المضارعة يزال لا يزول ولا يزيل. طيب الأخ نريد ليس من القرآن. ليس البر. طيب ماذا يعمل؟ ناسب. ماذا يعمل؟ يرفع المبتدا ويسمى اسمه وينصب الخبر. نعم. والبر اسم. ليس البر. انت قلت ليس البر. والجر خبر ليس مقدم. نعم. وعلامة منصوب بها وعلامة نصب الفتح الظاهر وعلامة الفتح الظاهر وعلامة الفتح. وعلامة الفتح المصدرية حرف نصب. عن حرف نصب ونصب. عن ناصب ومصدرية. مبنية على مبنية على السكون. وتولوا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأن من الأفعال خمسة. والواو والواو فاعل. نعم. الواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. مبني على ايش؟ مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب أين اسم ليس؟ والمصدر المنسب بالأن وما بعدها هو اسم ليس. التقدير ليس البر توليتكم قبل المشتر أو توليتكم وجوهكم قبل المشتر. طيب نريد فتئة من القرآن. واحد اثنين ثلاثة. انت سليم. نعم نخليها من تبي تهبه له. تهب الله علي من كل علي صرت مكيك على ذلك. اجل علي منك على يمينك على ايمن فلا يمين. هنا قالوا طيب اعرف تالله تبتأ تذكر. شغلون لو قلت بالله أن تقول أذبح الجر ولا إيش؟ قلت الله مش قلت صحيح نعم نعم مجرور بحرف القسم في الماضي تفتره نعم نعم أين اسمها؟ نعم نعم والفاعل تذكر هو إذن ضمير المستتر نعم تقديره تقديره أنت أين خبر تفتى خبرها الجملة منين من تذكر أحسنت الجملة والفاعل في محل نصب خبر تفتى الآية الكريمة ما فيها إشكال حيث إننا اشترطنا أن هذه الأربعة فتع وانفك وبرح وزال لا بد أن يتقدمها نفي أو شبه وما هو لماذا هناك لا مفكر يعني الله لا تفتع وتذكر يعني معناها فالنفي محذوف طيب ما شروط حذف حرف النفي في تفتأ وأخواتها وذكر غيرنا ثلاث شروط ما لكن ذكرنا معناها المسألة فيها شك نعم ثلاث شروط ما هي نعم شرط الثالث أداة تفتى ولا أداة النفي أداة تفتى تفتى مضارع ما فيها لا ها إيه أفصح بالشرط الشرط الثالث خطأ حميدي أن تكون أداة النفي لا صحيح طيب وعلى ذلك النظم الذي أشدناكمه يا عبد الرزاق نعم نعم تمام انتهى لا نعم صحيح بارك الله فيك طيب هل غير الماضي يعمل عمل الماضي عبد الله هل طيب هل غير الماضي يعمل الماضي نعم لكن بشرط ان يكون متصرف اي طبعا متصرف مثاله طيب هل يمكن أن تعطيني مثالا من القرآن؟ نعم الذين اسمهم مفكين خبرها تمام. طيب هل يجوز أن يتوسط الخبر بين العامل والاسم؟ يجوز مثاله وش الله استغنتك على ما دام تبور غيره لأن فيها تفصيل وخلاف. ها كان قائما سيدا كان ايش قائما سيدا. طيب هل يمكن أن تأتي لي بمثال من القرآن؟ طيب وكان حقا علينا نصر المؤمنين تمام. طيب هل يجوز تقدم الخبر على العامل؟ تقدم الخبر على العامل في خلاف بين العوامل ولا خلاف بين العلماء؟ طيب ما الذي يجوز تقدمه خبره في مدام؟ اللهم شو الله صلاتكم على مدام خل بعدين يستقبل الخبر إذا كان بين نعم. ها. يعني الأدوات السبع الأدوات السبع ما هي من السبع وليس ما هي من السبع وما زال ما هي من السبع وأخواتها الأدوات السبع يجوز تقدم الخبر فيها بدون استثناء. طيب مثاله قائما كان زيد. طيب هل يجوز تقدم الخبر في زال وأخواتها؟ الأخ تقدم الخبر في زال وأخواتها يجوز؟ كيف قائما لا يجوز مطلقا؟ نعم لما اشترط عند سبقها نفع. طيب اذا سبقها نفع كلامنا الان في اذا كانت عامله هل يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز مطلقا. لا يلا خالد مطلقا مطلقا لا يجوز. ايش بلا انتم يا جماعه خالد مطلقا لا يجوز. اي توافقون خالد؟ ايش هذا تبرع هات لا تأتي بأمثلة عطنا القاعدة قبل اثنين جاز بالاتفاق واحد لا يجب الاتفاق واحد قال ابن مالك لا يجب بالاتفاق ولكن في اشتراك خطأ هذا في دامة خالد آخر الخوارج الثلاثة التفصيل إذا كانت يجوز بشرط أن لا يسبقها من نافية يعني لابد من سبق من نافية عليها يعني الأربع الأدوات الأربع اللي من شرطها النفي أو شبه هل يجوز تقدم خبرها عليها أو لا؟ يجوز تقدم خبر عليها بشرط أن يتقدم على الخبر من نافية كيف؟

هذا الشطر قد يقول قائل إنه لا فائدة منه، لأنه إذا منع تقدم الخبر على من نافيه لزم أن تكون متلوة لا تالية، فيقال بل له فائدة، بل له فائدتان أيضا. الفائدة الأولى الإشارة إلى أن من نافيه لها صدق الكلام لا تأتي إلا متلوة، وإذا كانت لا تأتي إلا متلوة صار لها صدق الكلام فلا يجوز أن يتقدم عليها غيره مما هو في ضمن جملتها. والفائدة الثانية تقرير الحكم السابق، تقرير الحكم السابق، ولا مانع أن الإنسان يأتي بجملة بعد ذكر حكم من الأحكام لتقرير ذلك الحكم وتثبيته، فجئ بها متلوة لا تالية. ثم قال ومنع سبق، أظن أعربنا فجئ بها متلوة، أعربنا نعم، ومنع سبق خبر ليس اصطفي وذو تمام ما برفع يرتفي. الشرط الأول منع مبتدأ، واصطفي خبر المبتدأ من فضلك تقلب الشريط، وسبق مضاف إليه